المناقشة في مفترض الصوم. وكذلك من أهم ما ينبغي أن نعرفه في مسألة المفطرات أن المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة. نعم طيب أحسن، أن يكون عالما ذاكرا قاصدا. فلو تناول الإنسان شيئا من المفطرات وهو جاهل فصومه صحيح، ولكن يجب عليه إذا علم أن يمسك. فلو أن أحدا من الناس قام من الليل ونظر إلى الساعة ووجد أنه قد بقي على الفجر نصف ساعة مثلا، وأكل وشرب، ولما خرج وجد الناس قد خرجوا من الصلاة، نقول له إن صومه صحيح، لأنه حين كان يأكل كان جاهلا. ولو أن أحدا من الناس كانت السماء مغيمة ونظر إلى الساعة وإذا هي قد جاء وقت الأذان فأكل وشرب ثم طلعت الشمس، ماذا نقول له؟ نقول صومك صحيح لأنك جاهل، ولكن يجب عليك من حين أن تعلم بأن الشمس لم تغب أن تمسك. نعم. كذلك تعلق في بحثنا السابق أمر لم نبحث، وهو هل يجوز للصائم أن يتناول هذه المفطرات أو لا؟ هل يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب أو يتناول إبرا مغذية أو يحتجم أو ما أشبه ذلك أو لا يجوز؟ هذه مسألة مهمة. نقول إذا كان الصوم نفلا فلا حرج عليه أن يتناول هذه المفطرات ويفطر، صح؟ فهمتم الجواب ولا لا؟ إذا كان الصوم نفلا فلا حرج عليه أن يتناول هذه المفطرات ويفطر، لأن صوم النفل لا يجب استمراره، فله أن يقطعه، ولكن قال العلماء لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح. دليل ذلك رحمك الله، دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فسأل عن طعام كان على النار ودعا به وقال لعائشة أريني فلقد أصبحت صائما فأكل. وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان صائما صوم نفل فإنه يجوز أن يأكل ويشرب. وكذلك لو أن أحدا من المكفرين بالصوم دعاه صديق له إلى وليمة، سواء كانت وليمة عرس أو غيره، وحضر، هل له أن يفسد صومه ويأكل ويشرب؟ نعم، ولا سيما إذا كان في ذلك جبر لقلب الداعي. أما إذا كان الصوم واجبا، انتبه، إذا كان الصوم واجبا فإنه يحرم أن يتناول هذه المفطرات، سواء كان الصوم الواجب كفارة أو قضاء رمضان أو عن فدية، المهم ما دام واجبا فإنه لا يجوز له أن يتناول هذه المفطرات. ولنفرض أن رجلا كان يصوم قضاء رمضان، يصوم قضاء رمضان، هل له أن يأكل ويشرب؟ لا، لأن الواجب إذا شرع فيه الإنسان وجب عليه إتمامه إلا لعذر. أما طيب إذا قدر أن الرجل أفطر في صيام واجب فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ أو نقول لما أفطر يجوز أن يأكل ويشرب باستمرار؟ فيه تفصيل. إن كان في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يمسك مع القضاء، وإن كان في غير نهار رمضان فإنه لا يجب عليه الإمساك لأنه أفسد صومه الآن، وهذا الزمن في حقه، وهذا الزمن ليس زمنا يجب احترامه. فالأقسام إذن ثلاثة، أقسام الصائمين بالنسبة لتناول هذه المفطرات ثلاثة. القسم الأول من يجوز له أن يتناول هذه المفطرات بكل حال، من كان صومه نفلا لكنه لا ينبغي إلا لغرض صحيح. الثاني من يحرم عليه تناول هذه المفطرات ولكن إذا تناولها فله أن يأكل بقية يوم، وهذا من كان صومه واجبا لكن في غير نهار رمضان. والثالث من يحرم عليه تناول هذه المفطرات فإذا تناولها وجب عليه الإمساك مع القضاء، وهذا من تناولها في نهار رمضان فيجب عليه أن يمسك وأن يقضي. أما إذا كان لعذر فإنه إذا تناولها وهو صائم ولو صوما واجبا فإنه يجوز له أن يأكل بقية يومه. أحسنت. طيب يا جماعة أفهمتم الآن؟ فصار تناول هذه المفطرات له هذه الأقسام الثلاث، وبقي أن نسأل رجل عطش في نهار رمضان، عطش عطشا شديدا حتى كاد يهلك إن لم يشرب، وجاء يستفتي، ماذا نقول له؟ نقول أفطر للعذر وأمسك ولا ما تمسك؟ لا يمسك، لأن هذا الرجل أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر الإنسان بعذر شرعي في نهار رمضان جاز له أن يأكل بقية يومه. طيب رجل وجد غريقا في الماء وقال لا أستطيع أن أنقذه إلا إذا شربت لأن الآن عطشان ما عندي قوة، فقلنا له اشرب، شرب وأنقذ الغريق، فهل يجوز له في بقية اليوم أن يأكل ويشرب؟ نعم يجوز له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه وصار له أن يأكل ويشرب، بخلاف الرجل الذي أفطر بدون عذر في نهار رمضان فإننا نلزمه بالإمساك، فيجب التنبه للفرق في هذه الأمور. عندك أسئلة؟ نعم. وين سأل الأخ اللي معه أهله؟ الرجل الذي جاء بزوجته أين هو؟ اكتبه ورق، خذ الورق. يلا يا أخي. السؤال شفويا يا اخواني ممنوع. الحمد لله. السؤال الشفوي ممنوع. يقول السائل. نعم يلا يلا. ياخذ دورة. يقول السائل ما حكم من دعس قطا وهو محرم في مكة من غير قصد فقتل؟ الجواب على هذا من كلام الله عز وجل، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي متلبسون بالإحرام أو حالون في الحرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. هات الطيب يا أخي، أعطنا الطيب. أي ما خالح، حطه هنا حتى لا يقولون يستأثروا به، حطه هنا. أقول يعرف حكم هذه المسألة من القرآن نفسه. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، أي فعليه جزاء مثل ما قتل من نعم. وهذا الذي قتل شغول بس ولا شيء آخر؟ على كل حال القط غير وارد لأنه ليس من الصيد، لكن لو قتل حمامة، قتل حمامة بغير قصد فلا شيء عليه، لأن الله اشترط في وجوب الجزاء أن يكون عمدا. وعلى هذا فنقول للأخ الذي قتل هرا ليس عليك شيء، أولا لأن الهر ليس من الصيد، وثانيا لأنك غير متعمد. بل لو قتلت صيدا فإنه لا شيء عليك إذا كنت غير متعمد لذلك. يقول السائل أن عنده صلس البول فأراد أن يستبرئ من البول ويجفف الذكر، فخرج عنده مني في نهاية رمضان. إذا كان هذا الذي خرج منه بشهوة، يعني أنه لما صار يحاول أن يفرغ المكان من البول حصلت عنده شهوة فأنزل، فإن صومه يفسد وعليه القضاء، لأن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم إيش؟ من المفطرات. أما إذا كان هذا بغير شهوة، هذا الذي نزل منه بغير شهوة، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. يقول السائل يا فضيلة الشيخ، عندما أدعو الله أو أحاول الخشوع عن الصلاة يأتي في مخيلتي شكلا لا أعرف وصفه، ويخيل إلي والعياذ بالله أنه الله، فما جوابكم في هذا الأمر؟ الجواب أن الله عز وجل أعظم من أن تحيط به العقول أو التخيلات، وكل ما وقع في قلبك من عظمة فالله سبحانه وتعالى أعظم. ولهذا لا يمكن لأحد أن يتخلي على عظمة الخالق أبدا. فالله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله سبحانه وتعالى لا يدرك بشيء حسي ولا بشيء عقلي. لماذا؟ لأنه أعظم من أن يحاط به سبحانه وتعالى. وهذا الذي تتخيله يجب عليك أن تعرض عنه، وأن لا تسترسل معه، وأن تعلم أن كل ما دار في ذهنك من عظمة فالله سبحانه وتعالى أعظم. نعم. يقول السائل نويت في قلبي أن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولكن في أحد الخميسات صمت إلى قبيل المغرب ولم أستطع إكمال اليوم، وأخرت ذلك اليوم. أولا هل علي شيء في ذلك؟ وثانيا هل يجب علي صيام كل اثنين وخميس مع العلم أني لم أنذر بذلك؟ مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل. فإذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولكنه لم يصوم فلا شيء عليه، وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه أيضا، لأن صوم النفل كما أسلفنا قريبا لا يلزم إتمامه. حتى لو نوى الإنسان أن يتصدق بمال، أن يتصدق بمال وفصل المال وجعله على حدة، فإنه لا يلزمه أن يتصدق به، إذ أن النية لا أثر لها في مثل هذه الأمور. وعلى هذا فنقول للأخ السائل إنه لا يجب عليك أن تقضي عن يوم الخميس الذي أفطرته، ولا يجب عليك أيضا أن تستمر في صيام يوم الاثنين والخميس، ولكن إن فعلت ذلك فهو خير، لأن يومي الاثنين والخميس يسن صيامهما. يقول السائل: هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد من الحواجب، وهل يجوز لها نت شعر اليدين والرجلين؟ إزالة الشعر الزائد من الحواجب إذا كان قد بلغ غاية تتأذى به، مثل أن ينزل شعر الحاجب إلى العين، فلا حرج عليها أن تقص ذلك الزائد الذي يؤذيها. وكذلك لو نبت فوق الحاجب شعر يشوهه فلها أن تزيل ذلك الشعر. أما الحاجب المعتاد الذي لا تتأذى به فلا يحل لها أن تقص منه شيئا أو أن تزيله. وأما إزالة شعر اليدين والرجلين فإن كان كثيرا فلا بأس من إزالته لأنه مشوه، وإن كان عاديا فإن من أهل العلم من قال إنه لا يزال، إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. ومنهم من قال إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سكت الله عنه فهو عفو، يعني ليس بلازم لكم. قال: والشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما نص الشرع على تحريم أخذه، وما نص الشرع على طلب أخذه، وما سكت عنه. فما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ، مثل الأبط والعانة والشارب للرجل. وما نص الشرع على عدم أخذه فلا يؤخذ، كاللحية للرجل وكالحاجب للمرأة، بل وللرجل أيضا فإننا نمتنع منه. وما سكت عنه، ما سكت عنه فإنه عفو، لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه لأمر بإبقائه. فلما سكت عنه كان هذا راجعا إلى اختيار الإنسان، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. ومن هذا النوع الشعر الذي ينبت على الرقبة، شعر ينبت على الرقبة تحت اللحيين، فإن هذا يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية. وأما الشعر الذي بين اللحيين أو بين اللحيين من أسفل فهو من اللحية، لأن اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وعلى الخدين، وسواء نبت على اللحيين أو بينهما من أسفل فكل ذلك من اللحية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى. لا من الأمان. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن، وهل يثاب القارئ على ذلك؟ أخذ الأجرة على قراءة القرآن محرمة، لأن القرآن إنما يقع قربة للقارئ، وجميع القرب لا يجوز أخذ العوض عليها. أرأيت لو أن شخصا قال: أصلي ركعتين على شرط أن تعطيني 200، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأن العبادات لا تقع إلا قربة لله. ولهذا سئل الإمام أحمد عن رجل قال لأهل المسجد: لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، انتبه، لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا. قال الإمام أحمد: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا الرجل يقول ما أصلي بكم إلا بأجرة؟ والقاعدة العامة أن كل ما لا يقع إلا قربة فإنه إيش؟ لا يجوز أخذ أجرة عليه. والقرآن قراءته لا تقع إلا قربه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وإذا لم يجوز أخذ الأجرة عليه فإن قراءته لا أجر فيها في الآخرة. وبهذا ننبه بعض الناس الذين إذا مات ميتهم جاءوا بقارئ يقرأ بأجرة ويجعل ثواب القراءة للميت، نقول إن الميت لا ينتفع بهذه القراءة لأنها قراءة فاسدة، وبذل المال فيها حرام، ولا سيما إذا كان من تركة صغار وقصار فإنه يكون أعظم إثما. وأما الأجرة على تعليم القرآن فإن هذا لا بأس به، لأن المعلم حصل منه عمل يستحق الأجرة عليه. نعم. ما في شيء أقول. اكتب. يقول السائل: ما حكم ربع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ وهناك رجل يؤذينا برفع صوته ويقول أنه الشيخ ابن عثيمين يرفع صوته فهو يفعل كما يفعل. نعم، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة سنة مهجورة مع الأسف، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نشر أخيرا نشر كتيب صغير عبارة عن جواب سمي تحقيق الكلام في الجهر بالذكر بعد السلام، وهو رسالة جيدة. وعلى هذا فالسنة أن يرفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، وإذا رفع الناس أصواتهم جميعا لم يحصل في ذلك تشويش ولا إشكال. صحيح لو أن واحد من الناس رفع صوته وإلى جانبه رجل يصلي قد يقضي صلاته وقد يتأذى بذلك، لكن هذه مسألة خاصة. أما لو رفع الناس أصواتهم جميعا فإن الأصوات إذا اختلطت لا تؤثر على من سمعها، لأن التأثير إنما يكون حين ينفرد الصوت فيشوش على من حوله. وعلى كل حال فإن الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نحيي هذه السنة التي أماتها كثير من الناس. الذكر المقيد خلف الصلوات. دليل سبحان الله العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا واضح صريح جدا بأن هذا موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال إن هذا للتعليم فهذه من آفات العلم، أن بعض الناس إذا انتحل مذهبا ذهب يؤول النصوص إليه يعصفها عصفا. لو كان المراد بذلك التعليم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرعه للأمة، بل يقول لهم: سبحوا واذكروا الله كذا وكذا، ويستغني بذلك. وفعلا حصل هذا، علمهم عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفقراء المهاجرين: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فقد علم الناس هذه الأذكار، لا حاجة إلى أن نرفع الصوت بها ونثبت سنة من أجل تعليم أمر معلوم ثم نقول هب أن ذلك للتعليم، فإنه تعليم لأصل الذكر وصفة الذكر، تعليم لأصل الذكر وتعليم لوصفه. وش معنى وصفه؟ أن يكون جهرا لا سرا. نعم. يقول السائل تجي إن شاء الله نعطي مياه نعطي مياه شاء. طف لا تخرج إلى الطائف طف أول هدومي بعد الظهر هو سعيد ولحن ناس يقولون نروح ناس يقولون علينا طواف وداع لا طف طف للوداع لازم نعم طواف وداع لازم نعم لازم يقول السائل هل كل فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من السنن التي يثاب الإنسان على الاقتداء بها؟ الجواب ليس كذلك، فإن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل من القرآن، ما فعله بيانا لمجمل من القرآن، فالفعل هذا يكون حسب ذلك المجمل. إن كان المجمل واجبا صار الفعل واجبا، وإن كان غير واجب صار الفعل غير واجب، وهذا بالنسبة إلينا. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفعل يكون واجبا إذا توقف البلاغ عليه. انتبه. الثاني ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا لا حكم له، مثل الأكل والشرب والنوم. الأكل والشرب والنوم هذا يفعله الرسول بمقتضى الطبيعة، كل يشتهي الأكل والشرب والنوم، لكن هذا القسم قد يكون مشروعا بصفته، مثل أن نقول يشرع أن تأكل باليسار. لا باليمين. نعم. كيف باليمين؟ يقولون إن الأمم المتحضرة لا يأكلون إلا باليسار. نقول نعم هي متحضرة، لكن على سبيل الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فحضارتها إذن من حضارة الشياطين والأبالسة. ومن رغب أن يأخذ بسنة الشياطين والأبالسة ويدع سنة سيد المرسلين فليولي نفسه ما تولى. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأكل بيمين، حتى إن غلاما صار يأكل معه وهو ابن أم سلمة رضي الله عنها، وكان صغيرا، والغلام الصغير عادة لا يتأدب بآداب الأكل، فجعل يأخذ من هنا ومن هنا من الصحبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله هذا أدب، وكل بيمينك هذا ثاني، وكل مما يليك. شوف الله أكبر، تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على الأكل علمه كم سنة؟ ثلاث سنة في مكان واحد، في مكان ليس عادة للتعليم، ولكن المخلص الذي يريد نفع عباد الله يعلمهم في كل فرصة. هذا القسم الثاني ولا الثالث؟ القسم الثاني ما فعله بمقتضى الجبلة، فهذا لا حكم له، لكن قد يكون الحكم لأوصافه. القسم الثالث ما فعله بمقتضى العادة، ما فعله بمقتضى العادة فحكمه الإباحة، كالعمامة والإزار والرداء. هذا اللباس كان معروفا في عادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتاده الناس، حكمه ايش؟ الإباحة. ما نقول للناس الآن ينبغي أن تلبسوا إزارا ورداء وعمامة وتخرجوا إلى الناس بهذا اللباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بمقتضى العادة. وهل من ذلك اتخاذ الشعر؟ يعني شعر الرأس ما هو شعر اللحية، هل هو من العادة أو من العبادة؟ نعم. قال بعض العلماء إنه من العبادة، وقال آخرون إنه من العادة. فإذا اعتاد الناس اتخاذ شعر الرأس فاتخذه، وإلا فلا تتخذ. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الصبي الذي قد حلق رأس بعض رأسه وترك بعضه، قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان إبقاؤه هو الأفضل لقال أبقه. فدل هذا على أن اتخاذ الشعر ليس سنة ولكنه عادة. وقال بعض العلماء إنه سنة، قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. هذه ثلاث أقسام. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، يعني يظهر منه أنه أراد بذلك القربة، وهذا كثير، هذا كثير، كرفع يديه في الدعاء، وكذلك إسراعه بين العلمين في السعي وما أشبه ذلك. فحكم هذا أنه عبادة وسنة، وإذا تجرد عن القرائن لم يكن واجبا. ولهذا من القواعد المقررة في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. والقسم الخامس ما كان مترددا بين العبادة وبين العادة، فهذا يختلف فيه العلماء، هل نعطيه حكم العبادة ونقول إنه مطلوب، أو حكم العادة ونقول إنه غير مطلوب. فالأقسام إذن خمسة، ولو تفضل السائل ببيان شخصه حتى أطالبه بها في الليلة القادمة إن شاء الله. أين السائل؟ نعم أنت؟ طيب انتبه لهذه الأقسام عشان نسألك عنها، وكن أمامي إن شاء الله تعالى غدا. يقول السائل كيف نوفق بين حديث عبد الحاج والمحجوم وبين ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ نعم، نوفق بينهما أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لا يدرى هل هو قبل الحديث أفطر الحاجم والمحتوم أو بعده. وإذا كان لا يدرى هو قبله أو بعده، فأيهما الناقل عن الأصل، أفطر الحاجم والمحتوم أو احتجم وهو صائم؟ أفطر الحاجم والمحتوم الناقل. شو يا جماعة، نحن الآن ما ندري، حديث ابن عباس ما فيها أن الرسول احتجم بعد أن قال أفطر الحاجم والمحتوم، فلا ندري هل قال الرسول، هل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول هذا الكلام أو بعده. إذا كنا لا ندري فإننا نأخذ بالنص الناقل عن الأصل، لأن النص الذي الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبنى على الأصل، والأصل أن الحجامة تفطر أو لا تفطر. الأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة، هذا واحد. ثانيا، هل كان احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم صياما واجبا أو صيام تطوع؟ ما ندري، قد يكون صياما واجبا وقد يكون صيام تطوع. فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يبطله، وليس في هذا الدليل على أن الحجامة تفطر، بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه تطوعا نقول أفطر ولا شيء في المسألة. واضح يا جماعة؟ ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس ناسخ، لأن من شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، فإذا لم نعلم لم يجوز لنا أن نقول بالنسخ، لأن النسخ أيها الإخوة ليس بالأمر الهين. النسخ معناه أن تبطل نصا من الشرع، أن تبطل نصا من الشرع بنص آخر، وإبطال النص ليس بالأمر الهين، بل لا بد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر. مفهوم يا جماعة؟ إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فيها رواية ووصائل. يقول السائل: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف؟ اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء أو يقدم الخوف. رجاء إيش؟ يعني رجاء الله عز وجل، أو يقدم الخوف منه. أيهما أفضل، أن تقدم الرجاء وتؤمن بالله عز وجل، أو تقدم الخوف وتخشى عقابه؟ أنا أسأل لأبين. اختلف العلماء في ذلك، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء. قال رحمه الله: فأيهما غلب هلك صاحبه. لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله، وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. كيف ذلك؟ إذا غلب جانب الرجاء صار يفعل المعاصي، وإذا قيل أخي اتق الله لا تعصي الله، قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، وأنا أؤمل أن يغفر لي، فيستمر في المعاصي مع توفر النعم لديه، فيقع في الأمن من مكر الله عز وجل. وإن غلب جانب الخوف صار إذا فعل الطاعة قال أخشى أن لا يقبل مني. لا يقول ذلك ليحث نفسه على الأمل، لكن يقول ذلك يأسا من رحمة الله فيهلك بهذا. وقال بعض العلماء: ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة، وتغليب الخوف عند إرادة المعصية، لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الظن، فينبغي أن يغلب الرجاء. وش الرجاء؟ القبول، أن الله يقبل، يتقبل ويثيب. وإذا هم بالمعصية فليغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية. وقال آخرون: ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف، وللمريض أن يغلب جانب الرجع، لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية، والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله وهو يحسن الظن به. والذي عندي في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال، وأنه إذا خاف، إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحمة الله، وجب عليه أن يرد، ويقابل ذلك بجانب الرجاء. وإذا خاف، إذا غلب جانب الرجاء أن يأمن مكر الله، فليرد ليغلب جانب الخوف. والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه إذا كان قلبه حيا، أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالج قلبه ولا ينظر أحوال قلبه فهذا لا يهمه الأمر. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، أود أن أبلغكم أن أهم شيء هو تطهير القلب، لأن الأعمال الظاهرة كل إنسان يمكن أن يقوم بها. حتى المنافقون يذكرون الله ويصلون ولا لا؟ يصلون وينفقون، لكنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لكن المدار على القلب. صحح القلب، اجعل قلبك مخلصا لله عز وجل، لا تريد بعبادتك رياء ولا سمعة، واجعل قلبك أيضا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تبغي بديلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون لك هجرتان: هجرة إلى الله بالإخلاص، وهجرة إلى الرسول بماذا؟ بالمتابعة له صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة يجب علينا أن نلاحظها دائما، ننظر إلى القلوب، هل هي حية؟ هل هي ميتة؟ هل فيها ما يشوبها؟ أو هي خالصة حتى نطهرها؟ انظر إلى قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فطهارة القلب هي الأصل. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلها لينة لذكره، مطمئنة بالإيمان. يقول السائل: ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة؟ ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، وذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إلى المسجد، لا سيما إذا كانت الحلق قريبا من كثرة الحضور، وكان المسجد ضيقا، فإن ضررها واضح جدا. أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محذور فيها، لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب. سائل يقول أنه أثناء مرافقه لعمرته خرج منه رائحة، ولكنه استمر في أداء عمرته، فماذا يفعل؟ وهل عمرته مقبولة؟ هو يعني بالرائحة أنه أحدث، يعني أحدث في أثناء الطواف. وإذا أحدث الإنسان في أثناء الطواف وجب عليه عند جمهور أهل العلم أن يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد، لأن من شرط الطواف الطهارة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه لم يرد حديث صحيح صريح في وجوب الطهارة للطواف، وبناء على رأيه نقول لهذا الأخ إن عمرتك صحيحة. أما على الرأي الأول فإنه يجب عليه الآن أن يلبس ثياب الإحرام وأن يعود ويتوضأ على ويطوف على طهارة، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحل من إحرامه. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه؟ معناه أن الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألم، وليس المعنى أن الله يعاقبه بذلك، لأن الله تعالى يقول في القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والعذاب يكون بدون عقوبة. ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السفر قطعة من العذاب؟ وهل السفر عقوبة؟ أسألكم يا جماعة، السفر ليس بعقوبة، لكنه يتأذى به الإنسان ويتعب. هكذا الميت إذا ناح أهله عليه فإنه يتألم ويتعب في ذلك، وإن كان هذا ليس بعقوبة من الله عز وجل له. وهذا التفسير للحديث تفسير واضح صريح، ولا يرد عليه إشكال، ولا يحتاج إلى أن يقال هذا في من أوصى بالنياحة، أو في من كانت عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته، بل نقول إن الإنسان يعذب الشيء ولا يتضرر به. أرأيت لو أن شخصا قد أكل بصلا أو ثوما وجلس إلى جنبه، تتأذى به ولا لا؟ وهل تتضرر؟ لا تتضرر. فهذا الميت الذي تأذى لازم من تأذيه وتعبه أن يكون معاقبا بعقوبة من الله. ولكن ما هو النوح؟ النوح هو البكاء على صفة نوح الحمام، يعني يكون برنين معين يشبه رنين الحمام عند نوحها. وأما من بكى بكاء تقتضيه الطبيعة ولم ينح، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى وهو على قبر إحدى بناته، ولما رفع إليه ابنه إبراهيم وهو في سياق الموت قال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والله موفق. وإلى لقاء مع الشريط التاسع من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.